الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أحبتي الأعزاء في لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، حيث تكلمت في لقائي السابق عن قول الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ففي هذه الآية من الفوائد إثبات عدل الله تعالى، فإنه سبحانه لا يظلم أحدا من الخلق، وفيها سعة فضله جل وعلا بمضاعفة الحسنات، فأقل المضاعفة بعشر أمثالها، وقد تصل إلى 700 ضعف، مما يدل على أن فعل الطاعة مقدم على ترك المعصية التي تساويها. وفي الآية قبول شهادة الشهود متى اكتمل نصابهم ووجدت فيهم شروط الشهادة، وقوله جل وعلا: ولا يكتمون الله حديثا، أي تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وجلودهم، جمعا بين هذه الآية وبين قوله تعالى عنهم: ما كنا نعمل من سوء، وقولهم: والله ربنا ما كنا مشركين، وقولهم: بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. وقيل معنى هذه الآيات: ودوا لو أن الأرض تسوى بهم، وودوا أنهم لم يكتموا الله حديثا. وفي هذه الآية من الفوائد وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء تمنوا أنهم لم يكونوا من عصاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة. وفي هذا دلالة على أن السنة حجة شرعية يجب العمل بها. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. ففي هذه الآية من الفوائد تحريم شرب المسكر عند قرب أوقات الصلاة، وإن كان هذه الآية في ظاهرها أنها نهي للسكران عن أداء الصلوات حال سكره مع نهيه عن قرب مواضع الصلاة، فهذه الآية قال فيها أبو حنيفة بأنها تحريم ونهي عن شرب المسكر عند قرب أوقات الصلوات، وقال الشافعي بأنها نهي للسكران عن أداء الصلوات حال سكره مع نهيه عن قرب مواضع الصلاة كالمسجد. وليس في الآية إباحة شرب المسكر في غير أوقات الصلاة حتى يقال بأن الآية منسوخة، فإنه إنما منع من شرب المسكر قرب أوقات الصلاة، ولم يبح تناول المسكر في غير هذه الأوقات. وفي قوله تعالى: حتى تعلموا ما تقولون، نهي عن قربان الصلاة عند وجود ما يمنع حضور القلب، ومن ذلك حال النعاس المفرط الذي لا يعلم صاحبه بما يقول وما يفعل. ولذا ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وأخذ من الآية أن من أدى الصلاة حال سكره لم تجزئه ووجب عليه إعادة الصلاة. وليس في الآية مخاطبة للسكران ولا تكليف له حتى يقال بأنه مكلف، وإنما هي خطاب مع الصاحي حال صحوه بأن لا يقرب شرب المسكر عند قربه وقت الصلاة. وفي الآية دليل على وجوب القراءة والذكر في الصلاة، فإنه قال: حتى تعلموا ما تقولون، فلولا ذلك لما منع من الصلاة لأجلها. وقد ورد أن جماعة من الصحابة شربوا قبل تحريم الخمر ثم صلوا فخلطوا في القراءة، فقال قائلهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، فنزلت هذه الآية. وقد استدل جماعة بالآية على عدم مؤاخذة السكران بما يقول، ولذا رأوا عدم وقوع طلاقه، وبذلك قال عثمان وابن عباس وجماعة. والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رأوا في المشهور عنهم أنه يقع طلاق السكران ومثله ظهاره. وقد استدل بالآية على أن وقوف السكران بعرفة لا يجزئ في الحج، كما استدل بالآية على عدم صحة الصلاة خلفه وعلى عدم صحة وصيته وإقراره، كما استدل بها على عدم صحة عقود السكران من بيع أو نكاح كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وقد استدل أبو حنيفة بالآية على عدم اعتبار ردة السكران خلافا للشافعي، مع الاتفاق على أنه تؤخر توبته واستتابته لما بعد صحوه، وصححوا إسلام السكران وأجروا عليه الحدود، لكن لا تقام عليه إلا بعد صحوه. وفي الآية دلالة على عدم صحة الذكاة من السكران كما قال مالك وأحمد خلافا للشافعي. وفي الآية نهي الجنوب عن الصلاة مما يدل على تحريم الصلاة للجنوب كما ورد ذلك عن علي وابن عباس، قالوا: والمراد بقوله إلا عابر سبيل المسافر الذي لا يجد ماء فإنه يتيمم، كما قال بذلك الشافعي وأحمد خلافا للإمام أبي حنيفة. واستدل الجمهور بالآية على أن الجنب إذا توضأ ولم يغتسل فإنه لا يجوز له اللبث في المسجد، وخالفهم الإمام أحمد ورأى أن الجنب متى توضأ جاز له اللبث في المسجد، واستدل على ذلك بما نقل عن الصحابة أنهم كانوا يتوضؤون فيلبثون في المسجد. وفي الآية أن غاية المنع للجنب من اللبث حتى يغتسل، مما يدل على وجوب الغسل على الجنب. وقد استدل بالآية على وجوب الغسل من الإنزال ومن مجاوزة الختان. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل. أخرجه مسلم. وبذلك قال الأئمة الأربعة، وقال بعض الظاهرية: لا يجب الغسل حينئذ، واستدلوا بحديث: إنما الماء من الماء، وقول الجمهور أرجح لصراحة الحديث الأول. واستدل بالآية على منع الحائض من الصلاة وعلى منعها من اللبث في المسجد إلحاقا لها بالجنب، كما استدل بالآية على منع الجنب والحائض من قراءة القرآن ومن مس المصحف كما قال بذلك جماهير أهل العلم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وإلى لقاء آخر من لقاءات برنامج التفسير الفقهي هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.